من المسرح العربي الحديث نقدم إليكم مسرحية للأستاذ علي أحمد باكثير، الفرعون الموعود. الفرعون الموعود مسرحية أسطورية في 6 مناظر، إخراج صلاح عز الدين. كيف رأيته يا سيرونا؟ جميل. جميل جدا؟ نعم جميل جدا. أتحبينه كثيرا جدا؟ نعم أحبه كثيرا جدا. مثل ماذا تحبينه؟ مثل طفلي النونو. أتودين أن يكون لك هذا النونو الكبير؟ نعم يا أبتي، أعطني هذا النونو الكبير، أعطني هذا النونو الجميل. ماذا تصنعين به إن أنا أعطيته لك؟ ألعب به. تلعبين به؟ نعم ألعب به، أحمله على ذراعي وأنيمه بجانبي وأضمه وأقبله. هو كبير، لا تقدرين على حمله؟ لا يا أبتي، بل أقدر على حمله. تريدني أن أحمله لك؟ لا لا يا سيرونا، لا توقظيه من نومه، ليس عليك أن تحمليه في ذراعيك، وحسبك أن تنيميه بجانبك وأن تطيعيه في كل ما يأمرك. حسنا يا أبتي، سأنيمه بجانبي وأطيعه في كل ما يأمرني. ابتعدن عني، ما أريد أحدا منكن، أنتن جميعا مثل نفرورة امرأة أخي. يا إلهي، إنها رؤيا، ما بال هؤلاء النساء الخائنات يجرين ورائي حتى في الحلم؟ ماذا يريدن مني وقد هربت منهن إلى هذه الصومعة المنقطعة في سفح الجبل، وعلقت قلبي في أعلى شجرة الصمت؟ ربها، لشد ما أخاف من هذه الرؤى، ليس لي هنا من يؤولها لي ويطمئنني. لقد كنت أرى الرؤيا فأقصها على أنبو أخي، ولكن أين أخي الآن مني؟ ليت شعري. كيف حالك يا أنبو؟ لا تخف مني يا بني، فإني صديق أحب لك الخير. من أنت؟ وما الذي جاء بك إلى هذا الجبل؟ أنا شيخ عابر سبيل، وقد رأيتك وحيدا في هذا المكان المنقطع فرق لحالك قلبي، فهل أستطيع أن أعينك بشيء؟ شكرا لك أيها الشيخ الطيب، لست في حاجة إلى معونة أحد. أو أزيح عنك المخاوف التي تخشاها؟ شكرا لك، لا أخشى هنا شيئا. لكني سمعتك الآن تذكر الرؤى وتتمنى لو تجد من يؤولها لك ويطمئنك، أفلا تقص رؤياك علي كما كنت تقصها على أخيك فأطمئنك؟ هل لي أن أجلس إلى جانبك يا بني؟ تفضل أيها الشيخ الطيب، تفضل. شكرا لك يا بني، إن التطواف قد أتعب قدمي، وإن الأيام قد أوهنت جسمي، ولكنها تمنحنا نحن الشيوخ من حكمتها ما تضن به عليكم معشر الشباب. ها أنا ذا مصغ إلي، فقص علي رؤياك. رأيت كأن نسوة يجرين خلفي ليمسكنني وأنا أهرب منهن، فأمعن في الجري، فإذا هن أمامي يعدون نحوي، فأستدبرهن وأعدو هاربا منهن، ثم لا ألبث أن أجدهن أمامي، وهكذا حتى انقطع نفسي من شدة الجري. تلك الحياة يا بني، تهرب منها وهي بين جنبي، فلا أنت بمستمتع بها ولا أنت بناج منها. إنك وعدتني أن تطمئنني ولكنك لم تزدني إلا قلقا. ما هذا القلق الذي يساورك إلا صوت الطبيعة يناديك من أعماق قلبها أن قد شذست عن النظام الذي بني عليه هذا الكون العجيب. ما هذا النظام الذي تذكره؟ نظام الحب، نظام الزوجين الذكر والأنثى الثاري في الوجود كله. وما لي وللوجود؟ أنت جزء منه، لا تستطيع الخروج على نظامه إلا أن تكون إلها. يجب أن تتزوج يا بني، يجب أن تكون لك زوجة تؤنسك في غربة الحياة. أخشى أن تخونني. تخير لك زوجة وفية لا تخون. ليس في النساء وفاء. أنا عرفت ذلك. لقد شهدت بعيني زوجة خانت زوجها. لعله خانها فخانت. كلا، بل كان وفيا لها أشد الوفاء. لعلها كانت تعلم من أمره ما جهل. بل كنت أعلم عنه كل شيء. هو شقيقي أنبو، أقرب الناس إلي. وهل علم هو بخيانتها؟ لا، لم يعلم. فكيف علمت بخيانتها إذن؟ إنها راودتني عن نفسي. يا ليتني مت قبل أن أشهد ذلك المنظر الفظيع. وهل طاوعتها على الخيانة؟ كلا، معاذ الرب أن أخون شقيقي. ولكني هربت من منزل أخي الذي أحبه، بل تركت مصر التي أحبها إلى حيث أعيش هنا وحيدا. وقد آليت على نفسي ألا أدع امرأة تخونني. مسكين أنت يا بني، لقد كشفت لك الحياة وأنت في سن الحداثة والطهارة جانبا من مساوئها، فأسلمت السلاح وأغمضت عينيك فلا تستطيع أن ترى محاسنها. ولكن النساء لسن سواء يا بني. بل هن سواء في الخيانة. ليس لك أن تقول هذا فتسيء إلى امرأة ما أحسبها إلا عزيزة علي. ليس في النساء عزيزة علي، إني أمقتهن وأحتقرهن جميعا. وأمك يا بني، أتمقتها وتحتقرها؟ أمي أمقتها وأحتقرها؟ كلا، بل أحبها وأقدسها. أكانت خائنة؟ خائنة؟ كيف تسألني هذا السؤال؟ إنها كانت مثال الوفاء والخير والكمال. أين هي الآن؟ الآن هي الآن في عالم الخلود. لقد اختطفني اللصوص منها وأنا غلام صغير، فماتت حزنا علي، ولم يجدني أخي إلا بعد وفاتها. ولكن صدقني أيها الشيخ الطيب، صدقني، إنها كانت صالحة طيبة، كل الناس يعرفون عنها أنها ملاك طاهر. اعترفت الآن أن النساء لسن سواء، ففيهن الخائنة كامرأة أخيك وفيهن الوفية كوالدتك، فما يمنعك أن تتزوج امرأة وفية صالحة كأمك؟ أين في النساء مثلها؟ يا ليتني أجد زوجة صالحة مثل أمي. لقد وجدتها لك يا بني. ها؟ إن في السفح الشرقي لهذا الجبل فتاة جميلة، مات أبواها فظلت تعيش وحدها يتيمة طاهرة في هذا الجبل بعيدة عن عيوب المدينة وآثامها، فنمت طاهرة كالندى وبريئة ساذجة كالطفل، وستكون لك زوجة وفية صالحة. وما يضمن لي أنها تفي لي ولا تخونني؟ إنها ستفي لك لأنها تحبك. تحبني؟ نعم، تحبك كما تحب أعز شيء عندها، كما تحب طفلها النونو لعبتها المحبوبة. وأين رأتني حتى تحبني؟ هنا في هذا الموضع حين كنت نائما منذ قليل. ولكني أخشى من هذا الكنس الخائن، ولا أستطيع أن أطمئن إلى أحد منهن. أما تزال تذكر الخيانة؟ ألم أقل لك إنها ترعرعت في أحضان هذا الجبل الطاهر ونشأت في هذا الجو النقي ودرجت بين هذه الجداول الصافية والمروج التي لا تعرف الدنس؟ دعها في طهارتها ونقائها، لا تزوجها فتمهد لها السبيل لتخون. إنما أمهد لها السبيل لتؤنسك وتؤنسها، وتؤلفها معا لحنا شجيا في موسيقى الوجود الخالدة. قلت لك إنني آليت على نفسي ألا أدع امرأة تخونني. قلت لك لن تخونك، إنها تحبك كما تحب أعز شيء عندها، وإنها يتيمة وحيدة ليس لها من يرعاها بعدي، وقد تراني كبرت في السن ولم يبق لي في الحياة إلا أيام. ما هي بابنتك؟ فمن تكون لك؟ ابنة صديق صالح عزيز كان علي. إذن فأنت تنظر لها ولا تنظر لي. لا يا بني، إني أرثي لوحدتك كما أرثي لوحدتها، ولعل الرب ما ساقك إلى هذه البقاع إلا لتكون لها وتكون لك. إني لم آتي هذه البقاع إلا لأهرب من مثل ما تعرض علي. قد يفر المرء من القدر والقدر ينتظره حيث فر. سأفر من القدر ما وسعني الفرار. قد يهرب المرء من قدر خير ليقع في قدر شر. إنما فررت من الخيانة وهي شر. تفر من شر موهوم عسى ألا يتحقق لتحرم نفسك نعمة لا تعدلها نعمة؟ أي نعمة تعني؟ نعمة الخلود. تلك نعمة أرجو ألا أحرم منها. لعلي أعود إلى مصر حين أشيخ، فأوصي أقاربي بأن يحنطوا جثتي إذا مت ويضعوها في قبر حصين. قد تفسد الجثة فتبلى رغم التحنيط، وقد تسرق رغم القبر الحصين. وهل من سبيل إلى الخلود غير ما ذكرت؟ نعم، سبيل الحب. الحب يا بني كفيل لك بهذه النعمة الكبرى. إنك إن أحببت حبا صادقا فزت بالخلود واستحال عليك الفناء، ولو فصل رأسك من جسدك وقطعت أوصالك تقطيعا استتصل حينئذ بسر الوجود وتندمج في النظام الذي يقوم عليه. ولكني قد نزعت قلبي من بين جنبي فلم يعد لي قلب يحب. تستطيع أن ترده إلى مكانه، فأين وضعته؟ لقد أضعت قلبي. إنما يضيع القلب حين يكون في يد الحبيب ليحتفظ به للمحب. فيما تكذبني؟ لماذا لا تقول الحق؟ لعلك حفظت قلبك. يخيل لي أنك تعلم سري. أجل، قد حفظت قلبي في حرز حريز. ما يدريك ألا يكون سرق منك وأنت غافل عنه. ماذا تقول؟ إن أحدا لا يعرف أين مقره. إن الحب لا يعجزه أن يهتدي إليه ولو كان مدفونا في بطن الثرى أو معلقا في أعلى شجرة من أشجار الصمت. أإنك لأنت الذي؟ لا يا بني، إن مثلي لا يستطيع أن يسرق مثل قلبك. فمن هو إذن؟ ويل للسارق. لا تقل هذا، فهو لم يسرق، وإنما التقطه ليرده إليك ويحفظه لك. كلا، لا أريد أن يمسه أحد، لا أريد أن يحفظه لي أحد. إنه قد أخذ منك سواء أردت أو لم ترد. لا أبحثن عنه ولا أستردنه. لا حق لك في استرداد ما لا تملكه. كيف لا أملكه وهو قلبي؟ نعم هو قلبك، ولكنه ملك غيرك. ملك من غيري؟ ملك من استطاع أن يستلبه منك يا باتا. باتا؟ تدعوني باسمي كأنك تعرفني. إنك تخيفني أيها الشيخ، ما أحسبك آدميا مثلنا. لا تخف مني يا باتا، ما أنا إلا صديق يحب لك الخير. أتوسل إليك، دعني أقبل رأسك ويديك. أتوسل إليك أن ترد قلبي إلي. ليس قلبك في يدي بل في يد غيري. فأعني على استرداده منه. أعني أيها الشيخ الطيب، أعني. يؤسفني أني لا أستطيع. بل تستطيع، تستطيع كل شيء، ولكنك لا تريد. لو استطعت لما أردت، ولو أردت لما استطعت. لأذهبن ولأستردنه بنفسي. افعل إن قدرت ولست بقادر. افعل إن قدرت ولست بقادر، افعل إن قدرت ولست بقادر. سيرونا، هلم يا سيرونا. ويلي، لقد سرق قلبي. من سرق قلبي؟ ويل للسارق، ويل للسارق. هذا قلبك يا إلهي، ما أروع. إلهي، إني أحبها، أحبها، أحبها. قم إليها يا بادة، فهي لك. إلهي، إني أحبها. قم إلى سيرونا، فهي لك. إلهي، إني أخاف. لا تخف منها، ستكون لك كما تتمنى أن تكون. كما أتمنى أن تكون؟ أجل، تمنى يا باتا تكن سيرونا كما تتمنى. أتمنى أن تكون لي سيرونا كأمي. يتمنى المرء ما يدري وما ليس يدري، ربما يأتيه ما يحسبه الخير بشر. إنك عدت اليوم مبكرا جدا. نعم، قمت مطلع الفجر ونظرت إليك فوجدتك نائمة نوما عميقا تتنفسين كما يتنفس الصبح. وكنت يا حبيبتي جميلة جميلة، فطبعت على جبينك قبلة ناعمة رقيقة ثم اختلست لثمة صغيرة من شفتيك وانطلقت بالسلة وحلاوة شفتيك في فمي. لماذا يا حبيبي لم توقظني معك؟ كرهت يا حبيبتي أن أقطع نومك السعيد. أما أنا فلم أستيقظ إلا منذ قليل وقد طلعت الشمس، فتلفت حولي فلم أجدك، ودعوتك يا باتا يا باتا فلم تجبني لأنك كنت بعيدا عني. بل أنا دائما قريب منك يا سيرونا. كانت قمريتي أقرب إلي منك فأجابتني إذ سمعت صوتي. قمريتك يا سيرونا تشتهي الحب وتشتهي الماء. قد أعطيتها الحب والماء. أما باتا فيشتهيك يا سيرونا ولا يشتهي سواك وقمريتك تشتهي الانطلاق من أسرك. لست أسرة لها، وإنما أحبها وأحميها. أما باتا فأنت آسرته ومالكة لبه، وهو الذي يحبك ويحميك إنما يحبسها القفص، ولو أرسلتها لطارت بين الشجر ولم تعد إليك. لا، لن أطلقها، سأبقيها دائما معي. أما باتا فإنه يشتهي دائما أن يكون في أسرك، ولا قفص له إلا حبك وهواك. قد تنسين يوما قفص القمرية مفتوحا فتطير منك ولا تعود. لا، لن أنسى قفصها مفتوحا أبدا. أما باتا فلو نسيت حبه يوما لبقي لك أبدا، ولو طرت منه لطار خلفك واقتفاك أينما تكونين. لا، لن أطير منك يا باتا، لن أطير منك. سأغسل وجهي في النبع وأعود إليك بالفطور. حالا يا سيرونا. حالا يا باتا حالا. أيها الطائر تشركني في قلبها وما لها في قلبي شريك، ولكني لا أكرهك أيها الطائر لأنك إلى سيرونا حبيب. رباه، ما أسعد هذه الحياة، هذا الجمال يكتنفني من كل جانب، هذه المروج الخضراء، وهذه الجداول الرقراقة، وهذه السماء الزرقاء تسبح فيها الغمائم إلى غير ساحل، وهذه أشجار الأرز الشماء كأنها أهرام منفيس. منفيس، ما زال قلبي يتلفت إليك يا منفيس، لقد تركتك غير قال لك ولا ساخط عليك، يا زهرة المدن، يا أم الدنيا، ويا بنت النيل البكر، ولكني خشيت أن آثم في واديك، فنفيت نفسي إلى هذه البقعة القصية، وعشت فيها وحيدا، ففرح الرب مني ورضى عني فجعلها لي فردوسا إذ وهب لي فيها سيرونا. غير أني وأنا في هذا الفردوس ما زلت أهفو إليك يا منفيس. يا أمو، يا شقيق الحبيب، كيف أنت؟ ليت لي عينا ترى. باتا، كيف تراني الآن يا باتا؟ جميلة، جميلة يا سيرونا، أجمل مما كنت آنفا. سيرونا لا تكون أجمل من سيرونا. كنت آنفا جميلة جدا، وبقايا النعاس على عينيك، وغدائر شعرك مرسلة تتموج على كتفيك، وأنت الآن جميلة جدا، وقد بلل جبينك ماء النبع، وتبسمت هذه الزهرة السعيدة على شعرك المرجل. باتا، ما هذا الدمع في عينيك؟ أكنت تبكي؟ نعم، بكيت قليلا يا سيرونا. أنت حزين؟ أنت واجد علي؟ لا لا يا سيرونا، أنا مسرور منك وسعيد بك. فلماذا بكيت؟ تذكرت مصر وتذكرت أخي أنبو فاشتقت لرؤيته. أيهما أطيب، هنا أم مصر؟ هنا يا سيرونا أطيب. لابد أن تكون مصر أطيب لأنك تشتاق إليها. إنما أشتاق إليها لأنها وطني، ولأن فيها أخي، ولأن فيها المدن الكبيرة والقصور الجميلة كما حدثتني، والنيل العظيم الذي يجري كالبحر. صدقت يا سيرونا، صدقت. تشتهي أن تعود إلى مصر؟ نعم، أشتهي أن أرى وطني، ولكني أوثر الإقامة هنا. لماذا؟ لأن سيرونا هنا. ولكن أخاك أنبو هناك. نعم، أخي أنبو هناك. وتشتاق أن ترى؟ نعم، أشتاق أن أرى. أنا أيضا أشتاق أن أرى مصر وأرى أخاك أنبو وأرى النيل. ألا تأخذني معك يا بات إلى مصر؟ نعم، لابد أن أخذك معي إذا ذهبت إلى مصر. هيا بنا نرحل إليها يا بات ثم نعود إلى هنا. أخشى إن ذهبنا هناك ألا نعود. ماذا يمنعنا من العودة؟ لن ترقنا بعد ذلك هذه العيشة البسيطة التي نحياها هنا. العيشة هناك أطيب من هنا؟ لا يا سيرونا، بل العيشة هنا أجمل وأطيب، ولكننا سنألف الناس هناك فلا نستطيع بعد ذلك أن نعيش وحدنا كما نعيش الآن. إني أتمنى أن أرى الناس وأعيش بينهم. أخشى عليك من هؤلاء الناس. ماذا تخشى علي منهم؟ أن يفسدوك. كيف يفسدونني؟ يعلمونك الشر. يعلمونني الشر؟ ما هو هذا الشر الذي تذكره؟ خير لك ألا تعرفي. بل أريد أن أعرفه، قل لي ما هو. هو غير موجود هنا فلا تستطيعين أن تعرفيه. صفه لي كما وصفت لي المدن والقصور والنيل. أنت جميلة يا سيرونا، فإذا رأتك النساء ووجدنك أجمل منهن يغرن منك. كيف يغرن مني؟ يكرهنك. لماذا يكرهنني؟ لأنهن يريدن أن يكن أجمل منك، فإذا لم يستطعن ذلك كرهنك، فهذا هو الشر. أتخاف علي من هذا؟ دع النساء يكرهنني، أنت تحبني وحسبي ذلك. هذا هو الشر الذي تخاف علي منه؟ ليس هذا فحسب يا سيرونا. ماذا أيضا؟ إنك تحبين هذه القمرية لأنها جميلة، فإذا رأوها معك وأعجبتهم اغتصبوها منك. كيف يغتصبونها مني؟ يأخذونها منك بدون رضاك. أما توجد هناك قماري مثلها؟ بلى، ولكنهم يأخذون قمريتك أيضا. دعهم يأخذوا قمريتي، سأتخذ لي قمرية أخرى من قماري مصر. ولكن ما رأيك لو اختطفوني منك؟ من يختطفك مني؟ واحدة من نساء مصر. لماذا تخطفك مني؟ لتجعلني زوجا له. ولكنك زوجي أنا. قل لها إنك زوج سيرونا وإنك لا تحب سواه. إنها ستأمرني أن أهجرك وأتركك لأتزوجها بدلا منك. لا، لا تطعها، وقل لها إنك لن تهجر سيرونا ولن تتركها لتتزوج غيره. ستقول لي حينئذ ابق زوجا لسيرونا ولكن كن حبيبا لي. قل لها أنا حبيب سيرونا وسيرونا لن ترضى أن أكون حبيبا لواحدة أخرى. ستقول لي لا تخبر سيرونا وكن حبيبا لي دون أن تعلم سيرونا. وهل ترضى أنت أن تكون حبيبا لواحدة غيري؟ كلا يا حبيبتي، لن أحب غيرك أبدا. إذن فإنها لن تستطيع أن تخطفك مني. أجل يا سيرونا، لن يستطيع أحد أن يختطفني منك، ولكني أخشى أكثر من ذلك أن يختطفوك مني. من يختطفني منك؟ رجل من مصر. لماذا يختطفني؟ ليجعلك زوجة له. سأقول له إنني زوجة باتا. سأقول لك أهجري باتا وكوني زوجة لي. سأقول له لا، لا أهجر باتا ولا أكون زوجة له. سأقول لك لا عليك، ابق زوجة لباتا ولكن كوني حبيبة لي. أقول أنا حبيبة باتا، وباتا لن يرضى أن أكون حبيبة لغيره. سأقول لك لا تخبري باتا وكوني حبيبة لي دون أن يعلم باتا. سأقول له لا، ما أريد أن أكون حبيبة لأحد غير باتا. سيقول لك إنه يحبك ويعبدك ويراك أجمل نساء الدنيا. سأقول له إن باتا يحبني ويعبدني ويراني أجمل نساء الدنيا. ويقول لك إنك حياته وإنه لا يستطيع أن يحيا بدونك. وأقول له إنني حياة باتا ولا يستطيع أن يحيا بدوني. سيقول لك خذي يا سيرونا هذه الحلية النفيسة من الذهب واللؤلؤ والكوهر. الحلي التي حدثتني أن نساء فرعون ونساء الأشراف في مصر يلبسنها فتزيدهن جمالا وفتنة. نعم، إني أحب هذه الحلي وأشتهي أن ألبسها. سيقول لك خذيها لك، وما أريد منك شيئا إلا أن تكوني مسرورة. إذن أخذها منه وأفرح بها. إذن تقعين في الشر الذي أخافه عليك. لماذا يا باتا؟ هذه الحلي شر أيضا؟ نعم شر حين تقبلينها من أحد غير زوجك. ماذا بك يا باتا؟ أنت غاضب؟ احذري يا سيرونا أن تقبلي هذه الحلي من ذلك الرجل، أتفهمين كلامي؟ نعم يا باتا نعم، إذا كنت تكره هذه الحلي فإني سأكرهها مثلك. لا يهمني أن تحب الحلي أو تكرهينها، ولكن لا تقبليها من ذلك الرجل، أسمعت؟ نعم سمعت يا باتا، لن أقبلها من ذلك الرجل ولا من غيره أيضا. لماذا تهزني هكذا؟ لماذا تكلمني هكذا بغضب؟ أما تحبني يا باتا؟ بلى يا سيرونا أحبك. هل آلمتك يا حبيبتي؟ نعم آلمت كتفي. سامحيني يا حبيبتي، لن أولمك مرة أخرى أبدا. أأنت راض عني الآن؟ نعم يا سيرونا أنا راض عنك دائما. وتأخذني معك إلى مصر؟ نعم نعم سأأخذك معي إلى مصر. متى يا باتا؟ متى نذهب إلى مصر؟ قريبا يا سيرونا قريبا، سأذهب الآن لاصطياد ظبي. وأنا سأصطاد معي شبك. ما تفتأ يا باتا تذكر العودة إلى لبنان؟ أليست مصر وطنك ووطن آبائك؟ أما تحب مصر يا باتا؟ بلى يا أخي إني لأحب مصر وطني، ولكني قد ألفت العيشة في الجبل فتراني دائما أحن إليه. إنما تنشأ الألفة من طول الإقامة، وإنك لما تقم بمصر إلا أشهرا قلائل، فلو أقمت بها بضعة شهور أخرى لرجوت أن تنسى لبنان وتألف مصر كما ألفتها من قبل. يؤسفني أن أقول لك يا أنبو إنني لا أستطيع أن أنسى لبنان أبدا. ما أدري ماذا يعجلك في السفر إلى لبنان وقد ألفت زوجتك سيرونا الحياة في مصر، وما أحسبها لو خيرت تختار السفر. إنما حبب مصر إلى سيرونا أن الحياة بها جديدة عليها بعد، وأما قريب تذهب هذه الجدة فما تلبث أن تحن إلى وطنها في الجبل. ولكني يا باتا لا أصبر على فراقك بعد إذ عدت إلي من غيبتك الطويلة، لقد كنت حزين الفؤاد طوال السنين التي قضيتها بعيدا عني قلقا عليك، لا أدري أين كنت وكيف كان حالك. كنت أدعو الرب صباحا ومساء أن يعيدك إلي سالما، فلما استجاب الرب دعائي وتمت بقدومك سعادتي إذا بك تروعني بالفراق، فراقا ربما لا أراك بعده مرة أخرى. إني لا أعلم يا أنبو أن فراقي سيحزنك كما يحزنني فراقك، ولكن لن يعجزك الصبر علي، فلن تقلق على أخيك إذ تعلم أنه سعيد هناك. إني لا أعجب يا باتا، كيف آنس بقربك ولا تأنس بقربي؟ بلى يا شقيق الحبيب، إني أحبك كما أحب أبي وآنس بقربك، ولكن... ولكن ماذا؟ لا أستطيع البقاء بمصر. هل ثم شيء يضايقك هنا تكتمه عني؟ كلا يا أنبو، لا شيء، لا شيء. لعلك تخشى أن أنيط بك عملا شاقا في المزرعة تقوم به كدأبك فيما سلف. كلا يا أخي، لا يسوءني قط أن أقوم بخدمة لك. ألم تر أننا قد أصبحنا اليوم من الأغنياء بعد أن أقطعني مولاي فرعون أرضا واسعة وأعفاني من الضرائب وجعلني من الأشراف؟ فلم أعد أحرث الأرض بنفسي، بل يقوم لي بذلك الخدم وحسبي الإشراف على العمل. لقد توليته عني أمس حين خرجت وحدك إلى المزرعة، فهل وجدته شاقا عليك؟ إن كان كذلك فإني أعفيك منه وأتولاه بنفسي. لا يا أخي، إنه لعمل هين، وأنا لا أستنكف حتى الآن أن أحرث الأرض بنفسي. وما زلت أذكر بالخير تلك الأيام السالفة حين كنت أعمل معك في حرث الأرض وفلاحتها. لا يا باتا، لم تعد بحاجة إلى ذلك الآن. من أجل هذا استأذنتك في السفر إلى لبنان، ولو كنت بحاجة بعد إلي لآثرت البقاء بمصر لأقوم لك بالخدمة الواجبة في أرضك. إني سأكتب لك بنصف هذه الأملاك كلها ليكون لك ولزوجتك وذريتك من بعدك. أشكرك يا أنبو على كرمك وحبك لي، ولكن ما نفع هذه الأملاك لي وأنا لا أنوي البقاء بمصر؟ وسأسعى لدى مولاي فرعون أن يجعلك من الأشراف. وماذا ينفعني هذا اللقب وأنا في جبل لبنان؟ عجبا، هل للحياة في جبل لبنان كل هذا السحر حتى تصرفك عن مصر وعن الغنى والجاه؟ هناك راحة النفس يا أنبو وسعادة القلب. وأسفا، يخيل إلي أنني عاجز أن أصرفك عما اعتزمته. فلتقم بيننا برهة أخرى نستمتع فيها بقربك، ولك بعد ذلك ما تختار. أتأذن لي بعد ذلك في السفر؟ نعم إذا شئت. شكرا لك. أنا وقت الخروج إلى المزرعة، فهل لك أن ترافقني إليها أم... إن نفرورا وسيرونا لم تجئ بعد من قصر فرعون، أفلا أنتظرهما في المنزل ثم ألحق به؟ صدقت، هذا خير وأصوب. عش سعيدا. صاحبتك السلامة. عش سعيدا يا باتا. صاحبتك السلامة يا أخي، ورحمة لك يا أنبو. ما أطيبك وما أقدرك أن تكون لك امرأة صالحة. لو علم أخي ما أكابد من شرور امرأته لعذرني في تعكيلي بالسفر. طال غيابهما في بلاط فرعون، ليت شعري ما تصنع سيرونا هناك. ذلك الفرعون الداعر ويل له وويل لنفرور الفاجرة، إنها تنتقم مني انتقام دنيء، إنها تساومني لتستدرجني إلى قبول ما عرضت. كلا كلا، لن أقبل، لن أقبل وليكن ما يكون. لكن سيرونا، سيرونا الطاهرة البريئة، سيرونا التي لا تعرف معنى الشر، أتراها؟ لا لا، لن ترضى، إنها تحبني، إنها نشأت في أحضان الجبل الطاهر. ها هم قد أقبلتا. تجلت، تجلت يا باتا، تجلت. تعال يا سيرونا. ما تصنع هناك وحدك يا باتا؟ باتا. نعم يا حبيبتي. أما تبصر هذا العقد اللؤلؤي الجميل؟ إنه من فرعون، أعطاني إياه. لا تقولي من فرعون يا سيرونا، قولي من مولاي فرعون. نعم نعم، من مولاي فرعون. أتعرف ماذا قال لي اليوم؟ وماذا قال لك؟ قال لي إنني أجمل من جميع النساء في مصر. وماذا قال لك أيضا يا سيرونا؟ أخبري زوجك باتا ليفرح. نعم، قال لي إنه سيجعلني ملكة مصر. إن جعلك ملكة مصر فمعنى ذلك أنك لن تري زوجك باتا ولن يراك. كلا يا حبيبي، بل سنقيم معا في البلاط الفرعوني، قال لي ذلك مولاي فرعون. أليس كذلك يا نفرورة؟ نعم، إنه سيخصص لكما أجمل جناح في القصر العالي. يا حبيبتي، إن مولاك فرعون. مولاك؟ لما لا تقول مولاي فرعون؟ أليس هو مولاك أيضا يا باتا؟ اسكتي، لا شأن لك. سيرونا، إن مولاك فرعون إنما يريدك أنت ولا يريدني. بلى، إنه يريدك أيضا، سترى ذلك بعينيك وتسمعه من فمه حين تزوره الآن معي. كلا، لا أزور فرعون ولا أذهب إليه. لماذا يا باتا؟ إن زوجك لا يريد لك السعادة يا سيرونا، ولكنه يريد أن يهرب بك إلى حيث كنتما في منقطع الجبل، حيث لا ترين أحدا ولا يراك أحد. أليس حراما يا باتا أن يقبر مثل هذا الجمال الذي أطراه مولانا فرعون فلا يراه أحد؟ اسكتي، قطع لسانك. ما لك تغضب مني أن نصحتك وقلت لك الحق؟ اخرسي، قلت لك. فيما يا حبيبي تنهر نفرور هكذا؟ لا يا باتا، أنت قاس على أختي نفرورة. إن باتا يكرهني لأني أحب لك السعادة والخير. سيرونا، لو كان لي زوج مثل باتا لا يريد الخير إلا لنفسه ولا يهتم بسعادة زوجته لتركته وذهبت إلى مولاي فرعون إذا دعاني للإقامة في بلاطه ليكون لي شرف الاتصال به. لماذا لا تريد لي السعادة؟ ألست تحبني يا باتا؟ بلى يا سيرونا، إني أحبك، ومن أجل حبي لك أخشى عليك الوقوع في الشر. الشر؟ إنه يسمي سعادتك شرا يا سيرونا، لأنه لا يحب لك أن تسعدي. سيرونا، ألست تحبينني يا سيرونا؟ كيف لا أحبك؟ كيف تقول هذا؟ إذن فلماذا لا تسمعين كلامي؟ بل إني أسمع كلامك يا باتا. أتطيعينني؟ نعم. فلا تذهبي إلى البلاط. إنه يدعي أنه يحبك يا سيرونا، فلماذا لا يسمع كلامك؟ سلي، هل يحبك؟ هل تحبني يا باتا؟ أحبك يا سيرونا وأعبدك. قولي له، فلماذا لا يطيعك؟ ولماذا يكره لك السعادة؟ فلماذا لا تطيعني؟ ولماذا تكره لي السعادة؟ كلا يا حبيبتي، إني أطيعك وأحب السعادة لك. قولي له يذهب الآن معك إلى البلاط، فمولانا فرعون في انتظاركما. نعم، هيا بنا يا باتا نذهب إلى البلاط، فمولانا فرعون ينتظرنا. إنك جئت من البلاط منذ قليل، فكيف تريدين العودة إليه الآن؟ إن مولانا فرعون لم يأذن لنا بترك البلاط آنفا إلا بعد أن وعدناه أن سيرونا ستعود إليه حالا، وما جاءت هنا إلا لتأخذك معها. أجل، إن مولاي فرعون لم يأذن لي بالمجيء إلى هنا إلا لآتي بك إلى البلاط. إذن فارجعي أنت يا سيرونا وحدك، فلا ينبغي لك أن تخلفي وعدك لصاحب القصر العالي، وسألحق بك حالما يأتي زوجي أنبو من المزرعة. بل تذهب الآن معي يا باتا لترى القصر العالي وليكرمك مولانا فرعون كما أكرمني. لا أستطيع الذهاب إلى فرعون يا سيرونا. أصغي إلي يا حبيبتي، إنك بين أمرين، إما أن تحبيني وإما أن تحبي فرعون، فإن كنت تحبينني فابقي هنا ولا تذهبي إلى فرعون، وإن كنت تحبين فاذهبي إليه. إنني أحبك يا باتا وأحب فرعون أيضا. تحبين فرعون؟ لما لا؟ كل الناس يحبون فرعون. نعم، كل الناس يحبون فرعون، ولكني أحبك أكثر يا باتا لأنك تحبني أكثر. إنه سيأخذك مني يا سيرونا. كيف يأخذني منك؟ يتخذك زوجة له. كلا، إنه يعلم أنني زوجتك. ألم يقل لك إنه سيجعلك ملكة مصر؟ بلى، قال لي إنه سيجعلني ملكة مصر، ولم يقل لي إنه سيجعلني زوجة له. إنما تكونين ملكة مصر حينما تكونين زوجته. إذن فسأقول لا، إنني ما أريد أن يجعلني ملكة مصر. بارك الرب فيك يا سيرونا. لن يجعلك فرعون ملكة مصر، ولن يتخذك زوجة له، ولكنه سيفرق بيني وبينك ويأخذك لنفسه. لن يأخذها فرعون لنفسه إلا إذا رضيت، ولن ترضى إلا إذا كرهت زوجها، ولن تكره زوجها إلا إذا كان زوجها يكرهها ولا يريد لها السعادة. إنني أحب زوجي أنبو لأنه يحبني ويحب السعادة لي، ولكنه لو منعني يوما من الذهاب إلى البلاط لكرهته. سيرون، هل ليت لي جمالا كجمالك؟ إذن لأحبني فرعون وأخذني نفسه وجعلني ملكة مصر. تلوثين أفكارها وتفسدينها علي. أي امرأة في الدنيا لا تتمنى أن تكون ملكة مصر؟ ابتعدي عنها يا سيرونا، لا تصدقي قولها، فإنها تريد أن تفسدك علي. أجل اذهبي عني يا سيرونا، اذهبي إلى البلاط كما وعدت فرعون. أذهب وحدي يا بتا؟ ألا تذهب معي؟ اذهبي، اذهبي وحدك، اذهبي وحدك. هذه الحية الرقطاء، هذه الحية الرقطاء أشد خطرا عليك من ألف فرعون. نفرورة، هل سرك الآن يا نفرورة أن قد أفسدت سيرونا علي؟ أفهمت الآن أن نفرورة لا يعجزها شيء تريد؟ ها هي ذي سيرونا قد ضاعت من يدك، سيفتح لها فرعون خزائنه ويريها مجوهراته، وقد زاغ بصر المسكينة لما رأت بعضها، فكيف لو رأت سائر ما هناك؟ ولا تنسى أن فرعون شاب جميل الصورة، وله عينان قاهرتان لا يسلطهما على امرأة مهما كانت عفيفة إلا وقعت بين أحضانه. لا أمنعنها من الذهاب إلي. إنك لن تقدر على منعها يا باتا، ولو منعتها لاستلبها منك بالقوة. مسكين أنت يا باتا، لا تيأس يا حبيبي الجميل، سيرونا لم تضع بعد من يدك، في وسعك بقليل من الحكمة أن تستردها وتصلحها. بقليل من الحكمة يا باتا؟ كيف يا نفرورة أستردها؟ قولي لي بحياتك. نفرورة التي تحبك تستطيع أن تنقذها لك من فرعون وتصرفه عنها. فما يمنعك من ذلك؟ لما لا تسدين إلي هذا الجميل فأحفظه لك إلى الأبد؟ لأن في يدك يا حبيبي أن تسعدني وتشفي آلامي، ففيما تبخل علي بأمر لا يكلفك شيئا وهو عندي كل شيء. إنك تطلبين مني ما لا أقدر عليه. ما أطلب منك أكثر مما تقدر عليه، ساعة واحدة نقضيها فيها معا، ضمة يسيرة إلى صدرك هذا الذي يشبه صدر الأسد، قبلة صغيرة يطبعها فمك هذا الشهي على شفتي الظامئتين. صارم، اخرصي أيتها. قل لي ما تشاء، قل إني أعفو عنك وأحتمل ذلك منك، ولكن ارحمني، ارحمني بحياتك، أتوسل إليك. حسبك، حسبك يا حبيبي يا باتا. يا صغيري، ما أقسى قلبك؟ أما تذكر عشرتنا الطويلة؟ أتنسى أنك حين أنقذك أخوك من أيدي اللصوص ألفيت أمك قد ماتت فلم تجد غيري أما تحن عليك وتعنى بشؤونك؟ أتنسى أن نفرورة التي كانت تخيط ملابسك وتعد طعامك وتهيئ فراشك وتسهر عليك إذا مرضت وتحول بين أخيك وبينك إذا أراد أن يضربك، نفرورة التي كنت تحبها وتطيعها وأنت غلام صغير، فلما كبرت واشتد ساعدك أنكرتني وكرهتني وعصيت أمري. بات، ألا تجيبني؟ كنت أحبك كما أحب أمي وأطيعك كما أطيعها، ولكني لست أمك يا بات. أجل لست أمي، ولكنك زوجة أخي. وماذا في هذا؟ ألا ترى أنك لو كنت أكبر الأخوين لكنت تزوجتك ولكان أنبو أخا زوجي؟ ولكن هذا لم يقع، وإنما الواقع أنك زوجة أنبو، وعلى باتا أن يرعى حرمة أخيه ويحفظه في زوجته. ثق أن أخاك لن يعرف شيئا مما بيننا، فإنني كتوم للسر يا باتا. ألا ترى أنك هربت مني قبلا؟ فهل عرف أخوك قط سبب فرارك؟ ما خوفي من أن يعلم أخي أنني خنته أعظم من خشيتي أن تحل علي لعنة ربي إذا أنا خنت أخي في زوجته. أتخشى من لعنة الرب وأنت واقع فيما هو أطم وأعظم؟ أن تهجرك سيرونا وتغتصب من يدك وأنت تحبها؟ وأخشى أن تهلك عليها غما؟ أفتخشى لعنة أعظم من هذه التي أنت فيها؟ إن اللعنة التي أنا فيها ليست بفعل مني بل بفعل غيري، ولكن اللعنة التي أخشاها لن تحل بي إلا بسوء عملي. أنت واهم يا باتا، فاللعنتان متساويتان، كلتاهما بفعلك إن شئت أو بفعل غيرك إن شئت. ماذا تعنين؟ أعني أن العذاب الذي أنت فيه يمكن أن ينسب إلى فعلك أيضا، لأنك امتنعت عن طاعتي، ولو أجبتني إلى ما أريد لما حل بك هذا العذاب. ولعنة الرب التي تخشاها يمكن كذلك أن تنسب إلى فعل غيرك، لأنها إن حلت بك فسيكون ذلك بفعلي أنا لا بفعلك، فأنا التي حملتك عليه. وحسبك عفة أنك تأبيت واستعصمت حتى اضطررتك إليه اضطرارا. ويل لك من ماكرة، أتريدين أن تخدعيني عن نفسي وتسلبي مني عقلي؟ إن العذاب الذي أنا فيه لا أستطيع أن أدفعه عني إلا بفعل أثيم يسخط الرب علي، وهو خيانتي لأخي. فأما اللعنة التي أخشاها ففي وسعي أن أدفعها بفعل جميل يرضى به الرب عني، ألا وهو حفظي لعرض أخي. يا صغيري، من علمك كل هذا؟ ما أذكاك وما أحلاك لولا هذا العناد فيك؟ أيعنيك كثيرا أن تصون عرض أخيك؟ ذلك واجبي ولن أتخلى عنه. حسنا يا حبيبي، إنك إذ تجيبني إلى سؤلي إنما تصون عرض أخيك. ويلك، ما تقولين؟ تصونني عن غيرك فتصون بذلك عرض أخيك. أتظن أن أحدا يمتنع عني إذا دعوته إلى نفسي؟ ما أهولها من كلمة. لا لا يا نفرورة، لن تفعلي ذلك، لن تفعلي ذلك. أجل، لن أفعل ذلك ما بقي لي أمل في قلبك هذا القاسي، لأنني أحبك يا باتا ولا أخونك. ولكن إذا يئست منك. إذا يئست فماذا؟ أخونك وأخون أخاك ولا أبالي. هذا شأنك أنت وليس شأني. أعترف إذن أنك لا يعنيك كثيرا أن تصون عرض أخيك. كذبت يا امرأة، لقد صنت عرض أخي فيما مضى ولا أصونه ما حييت. وحياة أخي، لو شهدت أحدا يخونه فيك لأقتلنه. يا للشهامة، ما أسعد أخاك بغيرتك الشديدة عليه. ترى لو كان في مكانك وراودته سيرونا بمثل ما راودتك وتأتت له بكل سبيل ليخونك فيها، أكان يمتنع عنها ويصون عرضك؟ لا شك عندي في ذلك، فهو أفضل مني وأطهر مني ذيلا، ولو خان الناس كلهم ما خانني، وقد رباني صغيرا واعتبرني ابنا له واعتبرته والدا لي. إنك لطيب القلب يا باتا، أنت لا تعرف أخاك كما أعرفه أنا، ولو عرفته لما شككت أن لو غمزت له سيرون حاجبيها لجرى يلهث وراءها ولما تردد لحظة واحدة في خيانتك. ومن يدري، لعل ما نفترضه الآن فرضا قد وقع فعلا. ألم يختلي أمس في المنزل حين كنت أنت في المزرعة وكنت أنا في البلاط؟ فما الذي كان يمنع؟ حاشا أنبو وحاشا سيرونا، إنهما لأطهر مما تقولين. نعم، في وسعك أن تقول حاشا أنبو وحاشا سيرونا، ولكن ليس في وسعك ولا في وسع أحد غيرك أن يقطع بأن شيئا مما وقع لم يقع. قل يا صغيري، أتستطيع أن تنكر إن كان ذلك؟ ما أنكر الإمكان، ولكني أنكر الوقوع. ها أنت ذا قد أثبتت الإمكان معي، فماذا عليك لو تشجعت وخطوت معي خطوة أخرى؟ حاشا أخي وحاشا زوجتي. حسنا، تعز يا صغيري بترديد هذا القول، فقد يكون فيه عزاء لك، ولكني لا أخدع كما تخدع. كما أخدع؟ من قال لك إنني أخدع؟ عفوا، لم تقل لي إنك تخدع، ولو علم المخدوع أنه يخدع لكان غير مخدوع. دعيني من فلسفتك الكاذبة وظنونك الآثمة. إن تكن فلسفتي هذه كاذبة عندك فلا تلمني ولم الحياة التي أملتها، وإن تكن ظنوني هذه آثمة فيما ترى فلا لوم علي أيضا ولم إن شئت قرائن الأحوال. فلسفتك كاذبة لأنها مغرضة. وهل في الدنيا فلسفة غير مغرضة؟ وظنونك آثمة لأنك آثمة، تظنين الناس جميعا مثلك آثمين. وأنت يا باتا الطاهر تظن الناس جميعا مثلك الطاهرين. بل أعلم أن في الناس آثمين مثلك وطاهرين مثلي ومثل أخي وزوجتي. أما طهرك أنت فلا برهان عليه أقوى مما أكابد فيه من هذا العذاب الطويل، وإن كنت لا أزال أطمع في حنانك، ولكن الأمر في أخيك وزوجتك مختلف. مختلف عندك؟ لا تقاطعني، دعني يا صغيري أشرح لك. أما أخوك فرأيي فيه أصدق من رأيك لأني أعرف به منك، وأما سيرونا فما أنكر أنك أكثر مداخلة لها مني، ولكن لا تنسى أنها بلهاء ساذجة. ثم لا تنسى كذلك أن المرأة أصدق حكما على أختها منكم معشر الرجال. تسمين طهارتها بلاهة وسذاجة، أتعنين ما كره أنك أطهر منها وأعف؟ إنك تظلمني يا باتا إذ تقولني ما لم أقل. لست أطهر منها، حاشا لي أن أدعي ذلك، ولكنها ليست بأعف مني. كلا، بل هي أعف منك وأطهر. عجبا لك، تثق بعفة زوجتك هذه الثقة وتخشى عليها من التردد على بلاط فرعون؟ وأعجب من هذا أن تصون عرض أخيك ولا تصون عرضك من أخيك. تريدين أن تفسديني على أخي ليكون لك ما تطلبين، فلا وجلال الرب لا أنيلك ما تبتغين. تبا للأيام ما أبعدها عن العدل في قسمة حضور الناس. أنبو سعيد سعيد وأنا شقي شقي. لا تذكري أنبو، فما أحراه بالسعادة لولاك. أما أنت فأنت التي كلبت الشقاء لنفسك. لا تعجل يا باتا، إن أنبو سعيد لأنني لا أغار عليه إذا غازل سيرون أو غيرها، فأنا مشغولة عنه بحبك فهو في أمان مني، وأنت يا زوج سيرون ما تشك قط في طهارته فهو في أمان منك. أما أنا فشقية إذ وقعت في حب من لا يرق لي لأنه مشغول عني بحرصه على صيانة عرض أخي. بل ما أشقى أخي بك، ما كفاك أن تخونيه حتى تتهميه وتطعني في خلقه. ما أتهم أخاك وما ألومه، إن راقت سيرون في عينيه فهي أجمل مني تكوينا وأنظر مني شبابا، وإن لم يكن لها ذكائي وحرارة شعوري وهما ميزتاي وما يفهمهما أنبه. وأما أنت، أنت يا باتا تستطيع أن تفهمهما. باتا انظر إلي يا باتا وانسى لحظة واحدة أنني امرأة أخيك. ألست حلوة في عينيك؟ أما يشتهيني قلبك؟ أما تشتهي هذا العرام الذي يتوثب في عروقي وهذه الشيطنة التي تتوقد في رأسي؟ إليك عني، إليك عني يا خائنة. باتا، لقد قال لي فرعون يوما وقد حدق في شفتي، إنك يا نفرورة لو ضممت ميتا قد بردت أطرافه لأعدت إليه الحرارة والحياة. فقلت له مازحة: والحي يا مولاي؟ فقال: لا شك أنه يحترق. قلت له: ولكن زوجي لم يحترق. فقال: إن أنبو تحت الموت بدرجات. ويل لك، ويل لك، أقد بلغ من خبثك وفجورك أن تسخري من زوجك وتتنظري عليه في مجلس فرعون الداعر؟ سيرون الآن عند هذا الفرعون الداعر، ألا تخشى عليها من؟ أنا وحدي، أنا وحدي أستطيع أن أنقذها لك. أطيعني يا باتا قبل أن يفوت الأوان. يفوت الأوان أو لا يفوت، لا أطيعك. إذن أقول لأخيك إنك راودتني عن نفسي. لن يصدق أنبو بهتانك. سأقول له إنك قد راودتني أيضا في الماضي، فلما خشيت أن يعلم أخوك هربت من مصر. يا لك من أفاكة أثيمة. أتظن يا صغيري أن زوجي سيكذبني ويصدقك؟ نفرورة، نفرورة، أتعرفين ماذا أنت صانعة؟ نعم أعرف ما أنا صانعة. ستؤلمين زوجك وتقضين على سعادته. لا أبالي. باتا، أطيعني يا باتا فأعيد سيرونا إليك. كلا، لا تعيدي سيرونا إلي، لا أبالي بسيرونا. أطعني يا بادة، فلا أقول لأخيك شيئا. إليك عني. قولي لأخي ما شئت، قولي له ما شئت، لا أبالي، لا أبالي. غلبتني، لأنتقمن منك. وفيما اختصمتما؟ هل شكتني إليك؟ ماذا قالت لك؟ أنا الذي سألتك، فأجبني أولا ثم اسألني بعد ذلك إن شئت. لقد عتبت عليها أن أغرت سيرونا بالتردد على البلاط. ثم ماذا؟ ثم غضبت مني. بل تكذبني. كلا يا شقيقي، ما كذبت. إنك تنافقني، تتصنع الصدق والبراءة رياء منك. ليس الرياء من خلقي ولا النفاق. بل راودتها عن نفسها في غيابي، وحاولت الاعتداء عليها لما استعصمت منك. كلا يا أخي، ما كان مني شيء مما تقول. أتريد أن تخدعني ببكائك هذا المفتعل الكاذب؟ صدقني يا أخي، لم أفعل شيئا مما قلت. أصدقك وأكذب عيني؟ إنك لم تكن معنا. وهل كنت تجرؤ على عملك الأثيم لو كنت معكما؟ أتوسل إليك يا أخي ألا تتعجل بتصديق التهمة التي ألصقت بي وأنت تروى في الأمر. لقد ترويت الأمر جيدا، ولم أسرع بتصديق نفرورة حين أخبرتني، ولوددت لو كان ما حدثتنيه إفكا كله، ولكن قرائن الحال تؤيد صدق كلامي. ما هذا الرب يا أنبو، أن أحدث نفسي بخيانتك في زوجتك وأنتما ربيتماني صغيرا. هتستطيع أن تقول لي لماذا هربت من مصر فيما مضى دون أن تخبرني؟ لأني ضقت ذرعا بالمعيشة في مصر، وأردت أن أرى بلادا جديدة كما قلت لك من قبل. هذا السبب اختلقته اختلاقا لتخفي عني جرمك، والحق أنك راودت زوجتي عن نفسها وحاولت الاعتداء عليها، فهددتك بإخباري بما فعلت ففررت من مصر خوفا مني. لقد كنت حائرا في تعليل ذلك، ولكن الآن فهمت السبب. أقسم لك بالرب العظيم إن الحقيقة لا غير ما ذكرت أنت وغير ما ذكرت أنا، بيد أني لا أستطيع أن أكشفها لك. لا تستطيع أن تكشفها لي؟ ما هي؟ ليس من مصلحتك أن تعلمها، إنما أكتمها عنك حبا بك. لقد فهمت ما تريد. تريد أن تلقي التهمة على زوجتي، فما كفاك ما اقترفت من الإثم حتى ترمي بها البريئة التي حاولت الاعتداء عليها. ويل لك من سافل دنيء. إن كان لابد من قول الحقيقة فهاكها سافرة، هي زوجتك نفرورة التي راودتني اليوم عن نفسي كما فعلت في الماضي، وما هربت من مصر إلا إبقاء على كرامتك. كذبت. لو كان حقا ما تقول لأخبرتني حين ذاك. لقد علمت أنك لن تصدقني، ولو صدقتني لكان في ذلك قضاء على سعادتك الزوجية، فرأيت أن ابتعادي هو الحل الوحيد. أمبو، لقد علمت أنه سيرميني بالذنب الذي ارتكبه معي. ماذا تقولين؟ ارتكبه معك؟ أعني حاول ارتكابه معي، فكأنما قد ارتكبه، ولولا هذا الخنجر معي لقد قضى وسوأتاه مراده مني. يا نفرورة، أسألك بالرب العظيم ألا تفتري علي وخافي عذابه ونقمته. هل لا تخشى أنت نقمته وعذابه إذ تعتدي على شرف أخيك، ثم تفتري بعد ذلك على زوجته لتضرأ التهمة عن نفسك؟ تذكري أنك أنت التي راودتني عن نفسي فزجرتك مرة بعد مرة. كذاب، كذاب أنت. أنا أراودك عن نفسك؟ أنا التي ربيتك صغيرا واعتبرتك ابني؟ وأنا كيف أراودك وأنت أمي؟ أنا أمك، لو كنت أمك لما راودتني. وأنا لست ابنك، ولو كنت ابنك لما صدقت. لو كنت ابني لما راودتني، ولكنك أجنبي عني، لم تنفع فيك تربيتي ولا تربية أخيك. لا تقاطعيني. من ذا قطعك؟ أنت قلت لو كنت ابني لما راودتني، هذه كلمة حق ندت من لسانك. إني ما قلت هذا، لكنك قلته الآن. انظر، انظر إلى هذا الكاذب الفاجر، يقول الكلمة الآن بين يديك ثم يحاول إنكارها. أو قد بلغ بك استمراؤك للكذب أن تلفظه أمامي؟ ما رأيت في حياتي أنكر من هذا المخلوق. أراد أن يتخلص من زوجته ليخلو بي في البيت، فأشار عليها بالرجوع إلى البلاط عقب عودتها منه. يا للفرية، لا تصدقها يا أخي، إنها هي التي أغرت سيرونا بالذهاب إلى البلاط نكاية به، إذ لم أجبها إلى ما دعتني إليه، فأرادت أن يعلق بها فرعون فيفسدها علي. يفسدها عليك؟ أتخاف أنت على عرضك؟ لو كنت تؤثر الشرف على الشهوة الأثيمة لصنت عرض أخيك وعرضك، ولما تركت امرأتك تعود إلى البلاط في ساعة القيلولة حين لا يكون هناك أحد من الزوار إلا انصرف. لا تصدقها يا أنبو، إنها كاذبة. جدير بمن لا يصون عرض أخيه ألا يصون عرضه. وأنت لما لم تمنعيها من الذهاب إلى البلاط في تلك الساعة؟ فإنها ما تزال ساذجة، لا تعرف ما تأتي وما تدع. لقد حاولت صدها فلم أفلح، أفتريد مني أن أكون أغير عليها من زوجها؟ وما علمت أنه إنما أراد أن يخلو بي إلا بعد ذلك. ولو كنت أعلم أنه سيطول غيابك في المزرعة لما بقيت في المنزل معك. لا تصدقها يا أخي، إنها كاذبة كاذبة. وأنت الصادق الصادق. لقد نسبت إليك أمرا يحط من قدرك فلم أصدقها. ويلك، هذا دأبك دائما أن ترميني بكل بهتان تفتريه؟ تدري يا أنبو ماذا قال لي اليوم؟ لأثير غيرتي ويفسد قلبي عليك فأطاوعه فيما أراد مني. ماذا قال؟ هي التي قالت، هي التي افترت عليك فلم أصدقها. قال لي إنك تغازل سيرونا، وإنك ما بعثته وحده إلى المزرعة أمس إلا لتخلو بها في البيت حين كنت غائبة في البلاط. أتريد فوق هذا نذالة؟ يا لك من نذب. هي التي قالت هذا عنك، أحلف لك بالرب العظيم، هي التي قالت هذا. لا تحلف بالرب العظيم، إن تحلف لي 70 مرة فلن أصدقك. إن من لا يبالي أن يأتي كل هذا الإثم والبهتان لا يتحرج أن يحلف بأغلظ الأيمان كاذبا. لا لوم عليه يا أم، أنا الملومة دونها، إذ كتمت عنك سبب فراره من مصر لقد خشيت أن أجرح قلبك إن أخبرتك بخيانة أخيك الذي كان عزيزا عليك، فكتمته عنك واحتملت الجرح في كبدي وحدي، وقد حسبت أنه اندمل مع الأيام، ولكن القدر خانني فشاء أن ينكأ جرحي وأن يسدد طعنة جديدة إلى قلبي. هوني عليك يا نفرورة. إنما أخشى على قلبك أن يتمزق من الألم. لا لا تخافي عليه، فإني على الآلام صبور، لئن آلمني ما حدث لقد سرني أن قد تبرأت من أخ خائن لا يليق بمثلي. أسمعت يا باتا؟ إني بريء منك، فلست أخي ولست أخاك. أخي لا لا لا تتبرأ مني. لا تقل لي أخي بعد الآن. اقتلني يا أخي ولا تتبرأ مني. لولا خوفي أن تكون هذه الفضيعة في بيتي حديث المدينة والقرى التي حولها لقتلتك في الحال. اذهب عني، ارحل عني إلى لبنان أو إلى أي بلد آخر. ستعلم براءتي يوما ما فتندم. اغرب عن عيني، لا أريد أن أراك بعد اليوم. ليت اللصوص الذين اختطفوك صغيرا قتلوك، إذن لأراحون منك. يرحم الرب أمي لو كانت تعلم حين اختطفوك أي نذل ستكون في غضك، لما ظلت تبكي ليلا ونهارا عليك حتى هلكت غما. أخي أخي، لست أخاك، لست أخاك. دعني أقبل رأسك يا أمو ثم أذهب. أتوسل إليك يا أمو ألا تضن علي بتقبيل رأسك قبل أن أمضي إلى إلى حيث لا أراك أبدا. هك. شكرا لك يا أخي. عفوا، ما تريد أن أدعوك أخي. شكرا لك يا أنبو. وداعا وداعا يا أنبو. مكانك يا باتا، قف قليلا. نسيت أن أعطيك ذهبا تستعين به في مسيرك. شكرا لك، لا حاجة بي إلى ذهب. بل انتظر قليلا حتى آتيك به. أآمري أنت يا أنبو؟ نعم. إذن فإني مطيع لأمرك. باتا، آسفة يا حبيبي لما جرى. أصغي إلي، في وسعي أن أصلح ما بينك وبين أخيك، وأن أعيد سيرون إليك، وكل ما عليك أن تحضر إلى هنا غدا في ساعة الضحى، حيث أنتظرك وحدي، ولن يعلم يا حبيبي بمجيئك أحد. يا للخيانة، كلا، لن أحضر، لن أحضر. إن لم تحضر غدا في ساعة الضحى لأخبرن سيرون أنك راودتني عن نفسي، وأن أخاك قد طردك وتبرأ منك، فما عدت جديرا بحبه. أسمحت؟ قولي لها ما شئت، لن أحضر. لأفسد ما عليك إلى الأبد. باتا، خذ هذا وليغفر لك الرب. شكرا لك يا أنبو، ليحمك الرب. نفرورة، لتطب نفسك يا حبيبتي، لن يؤذيك هذا الخائن بعد اليوم، لن تريه ولن يراك. فيما يا حبيبتي تنتحبين؟ يا ليتني ما أخبرتك، كنت سبب التفريق بينك وبين أخيك. هو الذي جنى على نفسه، وما أعده الآن أخي. كان في وسعي ألا أخبرك، وأن أصبر على أذاه كما صبرت عليه من قبل، وأن أتلطف معه أكثر مما فعلت، لعله يتأثر قلبه ويرجع إلى صوابه. إذن لكفيتك ألم الحسرة على أخيك. ما بي من حسرة عليه، لقد تخلصت من شعوره. ولكنه بعد أخوك، وإني ما أزال أحبه. تحبينه بعد كل ما فعل؟ نعم أحبه، لن أنسى قط أني ربيته. انسيه يا حبيبتي من قلبك، إنه لم يحفظ حق التربية، فما يستحق عطفك. يا حبيبي، مهما أساء إلي أخوك فلن أنساه. ما أطيب قلبك يا نفرورة، إنك ملاك كريم. Thank you. أراد أنت الآن عني يا مولاي؟ كل الرضا يا نفرورة. هل من مقاومة بعد؟ لا، لم تبقى أي مقاومة. إذن فقد سلمت مدينة قادش. أجل سلمت مدينة قادش. ما أحسن تعبيرك هذا، ما أظرفه. لعلك لا تنسى الإعرابي الذي أعانك على قومه ودلك على حصون المدينة وأبوابها. أنت ذلك الأعرابي؟ نعم أنت ذلك الأعرابي. أما لهذا الأعرابي من أجر على صنع؟ أجره القتل. لا جزاء للجاسوس إلا القتل. ذلك جزاؤه من قومه لو علموا بأمره يا مولاي، إذ ذلك على عورتهم. أما جزاؤه منك فالذهب والجوهر والإقطاعات. أبشري يا نفرورة، سأعطيك الذهب والجوهر، أما الإقطاعات فحسبك ما أقطعت لزوجك غير مرة. ذاك كان لزوجي وليس لي. وهل أقطعت زوجك إلا من أجل سواد عيني؟ إنه لا يعتقد هذا. دعيه يغط في نومه، ألم أقل لك إنه تحت الموت بدرجات؟ أم تريدين أن أكشف له الحقيقة؟ لا تعبسي هكذا يا نفرورة، أشهد أن عبوسك هذا لا يخيفني. تبسمي تبسمي يا حبيبتي، سأعطيك كل ما تطلبين. ألم أقل لك إنك أكرم فرعون جلس على عرش النيل؟ وماذا أيضا؟ وأجمل ملك تسلم له حصون الجمل. أتدرين لماذا دعوتكم الليلة؟ احتفالا بتسليم قادش. أجل سنشرب نخبة ذلك الحصن المنيع. أين زوجك؟ ألم تحضريه معه؟ بلى قد أحضرته. فأين هو؟ هو هناك في البهو يلعب النرد مع عمك. زوجك وعمي ليس في الدنيا أحب لهذين من لعب النرد. أما تحسبين أنبو يغار على زوجة أخي حين يراني ألاعبها؟ اطمئن، لن يعنيه شأن أخيه بعد، إذ تبرأ منه. وأنت أترينه يغار عليك إن رآني أعابثه؟ أنت تعلم يا مولاي أن هذا لا يصلح أن يكون موضعا للمزاح. لا لا لا لا تغضبي يا نفرورة، لن أفعل لن أفعل. أيتها الوصيفة، انطلقي فادعي لي سيدتك سيرونا ومري لنا بشراب. سمعا يا مولاي. ماذا أبطأ بها عني؟ إنها قادش يا مولاي، ما تزال تتزين لفاتحها. عجبا لهذه التي نشأت في الجبل، ما أسرع ما فاقت نساء القصر في حب الزينة تطرية واتباع أساليب التجمل. لا تعجب يا مولاي، فأنا التي روضته. أنت ساحرة يا نفرورة. لا أنفث في عقدة إلا حللتها. ها قد أقبلت سيرونا، هذه ضحكتها ترن. سأترك لكما هذه الخلوة الممتعة وأتقدمكما إلى بهو الضيوف. حسنا، إذا تكامل الضيوف فمري بالموسيقى أن تعزف لنحضر. سمعا يا مولاي. أهلا بالجمال، مرحبا بالشعاع، مرحبا بقادش. ماذا تقول؟ تدعوني قادش؟ تبا لك، أنت قادش. أغضبت يا حبيبتي مني؟ لا لا تغضبي، لن أدعوك بهذا الاسم مرة أخرى. أنا سيرونا، أنا ملكة مصر. أكل أكل، أنت أنت سيرونا، أنت ملكة فؤاد. لا، ما أريد أن أكون ملكة فؤادك، أنا ملكة مصر. يا حبيبتي، إن هذا الفؤاد الذي بين جنبي هو مصر، وأنت ملكته، فأنت ملكة مصر. تعالي تعالي اجلسي بجانبي على هذا العرش. سيرونا ملكة مصر. أجل، سيرونا ملكة مصر. وسيكون ابنها فرعونا بعد. وسيكون ابنها فرعونا بعدي. هل رضيت الآن عني؟ نعم. قولي لي، أتحبينني يا سيرونا؟ بل قل لي أولا، هل تعجبك زينتي هذه؟ أيعجبك هذا العقد؟ ما أجمله على نحري. أتعجبك هذه الأساور؟ يا حسنها على معصميك. وهذان القرطان أيعجبانك؟ نجمان يترجحان فيترجح معهما قلبي. وهذه الحلة الحمراء، ما أجملها عليك، كأنها دم المحب يموت شهيد حبك. اجلسي اجلسي. كل شيء جميل فيك يا سيرونا. قولي لي الآن، أتحبينني؟ نعم أحبك. كما تحبين باتا؟ باتا أكثر مما أحب باتا. مثل ماذا تحبينني؟ أحبك مثل هذا العقد. مثل هذا العقد؟ أما تحبينني إلا مثل هذا العقد؟ إذا لم يرضك هذا فسأحبك أقل منه. لا لا لا، بل رضيت يا حبيبتي، رضيت. حسبنا هذا. مالك؟ ألا تشرب كأسك؟ لتسقيني أنت يا سيرونا. اشرب. أريد أن أشرب من كأس باتا. اشرب. ألا أشرب إلا من كأس باتا؟ إذن أريقها على الأرض. لا يا حبيبتي لا تفعلي. أتوسل إليك يا سيرونا، يا ملكة مصر، أن تسقيني من كأس باتا. ما أحلاك يا كأس باتا. اسقني أيضا. حسبك. اسقني أيضا. اسقني يا ملكة مصر. اسقني يا أم ملكة مصر. أجل، أنا أم ملكة مصر، سأسقيك مرة أخرى. هادي. ما أحلى، ما أعذب. اسقني أيضا. كفى. مرة ثالثة فحسب. قلت لك كفى. يا لي منك. الموسيقى تعزف، هيا بنا إلى الباب. هيا بنا. هيا بنا يا حبيبتي. يا لها من خائنة، ملكة مصر. ابنها سيكون ملك مصر. تسقي فرعون من كأس باتا، تسقيه الخمر من شفتيها. هما كأس باتا عند فرعون. ويلي، أفي رؤيا أنا؟ من ذا يؤولها لي فيطمئنني؟ لقد كنت أقص رؤياي على أنبو أخي فيطمئنني، ولكن أين أنبو مني الآن؟ لقد طردني وتبرأ مني. كلا، ليست هذه الرؤية، إنني لا يقظان. دعها دعها يا باتا، إنها قد فجرت فلن تصلح لك. لكني أحبها، لأنتزعنها من يد فرعون الداعر، لأحملنها إلى الجبل، إليك يا كوخ الجميل على السفح الغربي بين أشجار الأرز. رباه، كيف السبيل إلى ذلك؟ ليتني كنت وثبت إلى الشرفة حين كان وحدهما، فذبحت الداعر بهذا الخنجر ثم حملتها ونجوت بها. ولكن سيسمع الحرس والحاشية فيقبضون علي. خير من هذا أن أتفق مع سيرون على الهرب، لكنها لن تقبل، لن تقبل. قد فجرت، قد فجرت، فجرت، فجرت. ويلي، من ذا يوسوس في الحديقة؟ أنا إنسان تعيس أيتها الإنسانة الطيبة. أيها السائل المسكين، كيف جرأت على الوصول إلى هنا؟ إن سل من هنا حالا قبل أن تراك أعين الحراس فيقتلوك. أحسني إلي أيتها الشابة الكريمة. انتظرني لحظة، سأحضر لك شيئا من الطعام. يحفظ الرب شبابك، ما أنا بجائع. خذي هذا الذهب مني. ذهب؟ ها؟ عجبا، هذا ذهب حقا. خذيه لك مني أيتها الشابة الطيبة، أنت أحوج إليه مني. لا يا أختي، ما بي إليه من حاج. يبدو عليك الحزن يا هذا. نعم، أنا شقي تعيس. أيسرك أن تزدي إلي معروفا لا يشق عليك؟ أي شيء تريد أن أفعله من أجلك؟ أتعرفين سيرونا؟ سيدة سيرونا زوجة مولاي الجديدة؟ نعم، ملكة مصر التي سيكون ابنها ملك مصر. أتعرفينها؟ كيف لا أعرفها؟ أنا من وصائفها. اقتربي منها فأسري إليها كلمة واحدة لا تدعي أحدا غيرها يسمعك. أفهمت؟ نعم فهمت. ماذا أقول لها؟ قولي لها إن شيخا كبيرا يريد أن يراها هنا وحدها ليسلم إليها القمرية التي كانت لها في جبل لبنان. أفهمت؟ نعم فهمت. ماذا أنت قائلة لها؟ أعيدي علي القول. سأقول لها مولاتي، شيخ كبير يريد أن يراك وحدك في الشرفة ليسلم إليك القمرية التي كانت لك في جبل لبنان. في جبل لبنان. أحسنت، اذهبي الآن، بارك الرب فيك. سمعني مولاي. مولاي، عجبا، دعتني مولاها سهوا. تحسبني فرعون لأني أعطيتها الذهب. وصيفة سيرونا تحب الذهب مثل سيدتها. كلا كلا، إنها فتاة طيبة، إنها أشرف من سيرونا. يحميك الرب يا أنبو، لقد نفعني ذهبك. ترى أتكئ الخائنة لترى قمريتها؟ أين هو يا إيفا؟ هنا مولاتي. سيرونا، بات؟ ماذا جاء بك هنا؟ كلمة واحدة تسمعينها مني وأمضي لسبيلي. أنجو حالا بنفسك قبل أن تقتل. ما أخاف القتل يا سيرونا، فإني خالد بحبك. لا تذكر لي حبك بعد، فقد نسيت. تذكري يا سيرونا أنك وقعت في الشر الذي كنت أخشاه عليك، وقد جئت الآن لأنقذك منه. لكني أحب هذا الشر الذي تذكره وأستطيبه، ولست أريد أن تنقذني منه. أذكر يا سيرونا أننا كنا سعيدين في كوخنا الجميل بجبل لبنان. أصبحت الآن أسعد، صرت ملكة مصر. لكني أصبحت شقيا يا سيرونا ببعدي. لا شأن لي بشقائك، أنت الذي جنيته على نفسك إذ غازلت زوجة أخيك فطردك من البيت وتبرأ منك. لا تصدقي أكاذيب نفرورة، إنها هي التي أرادت مني السوء، فلما امتنعت افترت عند زوجها علي. ذنبك أنت، لما لم تطاوعها؟ إذن لبقي أخوك راضيا عنك. سيرونا، ما تقولين؟ أخون أخي في زوجته؟ ما شأنك أنت؟ هي التي خانت أخاك في نفسها. سيرونا، ليتك فعلت. إذن لربما ألهيتها بك عن مغازلة حبيبي فرعون. ويل لها، تغازله في السر كأني لا أعلم، وكأنها تستطيع أن تكون مثلي ملكة مصر. تبا لكم جميعا، أنت وأخوك وامرأة أخيك. رب، ما هذا الذي أسمع وأرى؟ خبريني يا هذه، أأنت سيرونا؟ خبرني يا هذا، أأنت باتة؟ مسكينة أنت، أهكذا استطاعوا أن يفسدوك؟ لا لا، أتركك هنا، لا أصلحنك، لا أعيدنك إلى الطهارة والخير، لا أحملنك إلى الجبل. إلى الجبل؟ تبا لك وللجبل. أتريد أن تحملني إلى الجبل بالقوة؟ نعم. أين تظن نفسك يا مجنون؟ أتظن نفسك في الجبل؟ إن صيحة واحدة مني تجمع رجال القصر عليك فيقتلونك. وإن سحتي لأكتمن بهذا صوتك. ما هذا؟ هذا الخنجر الذي كنت أذبح به الصيد في جبل لبنان. نفس الخنجر الذي كنت تذبح به الصيد في جبل لبنان؟ نعم. ما زلت محتفظا به؟ نعم يا سيرونا. تريد أن ترجع به معنا إلى كوخنا الجميل؟ نعم يا حبيبتي نعم. أموقن أنت يا حبيبي أنه نفس خنجرنا القديم وما معك خنجر غيره؟ نعم هو يا سيرونا، ما عندي خنجر سواه. أرني يا حبيبي أنظر إليه. هاكي انقل أنا بنفسي. وإلا دعوت لك الناس فاكتموا عليك. سيرونا نفرورة الفاجرة أهون شرا منك. إن ذنوت مني أغمدت هذا في صدري. قد أغمدته في صدري فاغمديه مرة أخرى إن شئت. خنجرنا القديم، أراك تحبني بعد وضعف ضعفي. إن كنت تحبني فازرع دمي في هذه الحديقة لعلي أن أرى يوما سيرونا. ولكن نباتة لن يطير منك، ولو طرت منه لطار خلفك واقتفاك أينما تكوني. ما الذي جاء به هنا؟ ألم تقل لي إنه قد رحل؟ بلى يا مولاي إنه قد رحل. قتلت بات. لا، بل أنا التي قتلت بات. حبيبي أحبك، ما أحب أحدا غيرك. ها أنت ذا الآن تدعوني أقبل عينيك وألثم شفتيك وأضمك إلى صدري. ولا تمنعني، لا تمت يا بات، لا تمت. عش من أجلي، سأقول لأخيك كل شيء، سأعترف له بأني أنا المذنبة وأنك أنت الطائر البريء. أنت الطائر البريء. أين أمبو؟ أين أمبو؟ أمبو ها أنت ذا هنا، أسامع أنت. نفرورة، أمجنونة أنت؟ كلا، لست مجنونة. بات بريء، أخوك بات بريء. أنا راودته عن نفسه فاستعصم. أنا افتريت عليه عندك. أنا قدت سيرون إلى هنا نكاية به إذ لم يطعني. أنا الذي قتلته. ولو أتاه عليك يا بات. بات إني أحبك يا بات. ويل لك يا فاجرة، ابتعدي، لا تدنسي جسد أخي. دعني، فهو حبيبي. فاجرة. كيف نبتت هذه الشجرة هنا أيها البستاني؟ لا أدري يا مولاي كيف نبتت، ما رأيتها إلا هذا الصباح، وقد رأيت بجانبها شيئا كالخنجر غائصا نصله في الأرض، فلما أردت انتزاعه اختفى من يدي كأنما سحره ساحر. إنما ذلك وهم خيل إليك. لا وأنت الصادق يا مولاي، لم يكن وهما، لقد رأيته بعيني ولمسته بيدي. أو قد حدثت بهذا مولاك كسيرونا؟ لا يا مولاي. إذن فما الذي جعلها تخاف من هذه الشجرة وتتوهم أوهاما غريبة؟ لا أدري يا مولاي. انظر إلى الزهرة جيدا، أترى فيها ما يشبه عين إنسان؟ عين إنسان؟ لا يا مولاي، ما أرى فيها شيئا. ولا أنا. أدن منها وأنصت إليها جيدا، أتسمع منها صوتا؟ لا يا مولاي، ما أسمع منها صوتا. ولا أنا. أيها البستاني، ما رأيك في قطع هذه الشجرة؟ إنها شجرة جميلة يا مولاي، لا نظير لها في مصر، وكنت أريد أن أستنبت فروعا منها فتزدان بها حديقتك، وإن في قطعها لخسارة كبيرة، والأمر بعد لمولاي. هل قطعت؟ لا يا حبيبتي، إنها شجرة جميلة لا نظير لها في مصر، ومن الخسارة قطعها. لن أقيم في هذا القصر إلا إذا قطعتم هذه الشجرة. لم أجد فيها شيئا مما صوره لك الوهم. الوهم؟ ما عندك غير هذه الكلمة ترددها لي؟ لقد رأيت في الزهرة عين باتة ترنو إلي، وسمعت منها صوت باتة، صوت باتة نفسه يناديني. إن باتة قد مات، وإن جثته قد حملها أنبوه ودفنها، فكيف ترين عينه أو تسمعين صوته؟ لا تطل معي الحديث، لئن لم تقطع هذه الشجرة وتمزق هذه الزهرة لأهربن من عندك. إنما خوفك هو الذي أراك ما لا وجود له. هل أمي معي الآن إليها؟ فلن تري في الزهرة عينا ولن تسمعي منها صوتا، وإلا أمرت البستاني فقطعها أمامك. انظري يا حبيبتي الآن، لا عين ولا صوت. أترين عينا يا إيفا أو تسمعين صوتا؟ لا يا مولاي. هذه عين باتت ترنو إلي، وذا صوته. صوته؟ أين صوته؟ لا نسمع شيئا. صم عمي أنتم، ما تسمعونه يناديني. سيرونا، ليس لك مني مفر. سيرونا، ليس لك مني مفر. لكننا لم نسمع منه شيئا. اقطعوا الشجرة أقول لكم. ليكن ما تريدين، اقطعها يا بستاني. أمرك يا مولاي. والزهرة، مزقها، مزقها. يا لها من زهرة جميلة، مزقها يا بستاني. وي، أرى فراشة خضراء في داخلها. اقتلها، اقتلها. وي، إنها طارت. دخلت في فمي. أدركوني. أنا لم أرى شيئا. أرأيتها أنت يا إيفا؟ إيفا، أرأيتها؟ إيفا، علي بالطبيب الكاهن حالا، حالا يا إيفا. إنها مغشي عليها، أحملنها وأضجعنها على سريرها. هلم أيها الكاهن سيدو. مولاي، ما الذي حدث؟ مولاتك سيرونا زعمت أن فراشة طارت من هذه الشجرة اللعينة فدخلت في فمها، وهي الآن مغشي عليها. الشجرة الغريبة التي طلعت في الحديقة؟ نعم، وطارت منها فراشة إلى فمها؟ هكذا زعمت، وما أحسب هذا إلا وهما خيل إليها، فقد توهمت أنها رأت عينا في الزهرة وأنها سمعت منها كلاما. سأرى ما بها يا مولاي. اذهب لعلك تستطيع أن تزيل ما بقلبها من الخوف والوهم. عجبا، ما لهؤلاء أصبحوا جميعا مسحورين. خنجر اختفى من يد البستاني، فراشة دخلت في فمها، يقول البستاني إنه رآها، وتقول إيفا أيضا إنها رأتها، وأنا لم أرى شيئا مما قالوا. أترى الخوف دب إليهما كما دب إليها فتوهما أنهما رأيا ما لا وجود له؟ أخشى لعمري أن يدب إلي الخوف فأتوهم مثلهما. مولاي، مولاي، مولاي، ماذا بها؟ إنها حبلى. حبلى، وعلى وشك أن تضع. على وشك أن تضع. نعم يا مولاي، وقد أمرت لها بالقابلة أن تحضر. إني لا أكاد أن أجن. على وشك أن تضع. كيف تقول أنت عنها هذا؟ أمسحور أنت أيضا مثلهم؟ كلا يا مولاي، ما أنا بمسحور. في وسعك أن تراها بنفسك. يا للويل، أخشى أن يكون جنينها هذا هو الفرعون الموعود الذي أنظرنا به الكاهن عامور. لا، لن أخبر مولاي فرعون، ليقتلني إن أخبرته. ما رأيتك اليوم عجبا، هي في الطلق الآن. قل لي يا سيدو، ما هذا الحادث الغريب؟ أما عندك به إثارة من علم؟ عامور، مرحبا بك يا عامور، لقد جئتني حين الحاجة إليك، لعلك تعلم لي علم هذا الحادث الغريب. لا تنسى يا مولاي أنك أقصيتني وحرمت علي أن أزورك لأني نصحتك بالكف عن ظلمك وفجورك، فما جئت اليوم لزيارتك. فيما جئت إذن؟ جئت لأستقبل الفرعون الموعود، إنه اليوم يولد في قصرك. أتخوفني بأساطيرك يا كاهن السوء؟ وحق آبائي لأقتلنك شر قتلة. لا أبالي أن تقتلني، وقد كبرت وسئمت تكاليف الحياة، وحسبي أني لم أمت حتى شهدت اليوم الذي يتم فيه خلاص الشعب من ظلمك وآثامك. مولاي، مولاي، أبشرك بغلام جميل. هو الفرعون الموعود. حمدا لك يا رب، حمدا لك يا رب. لا تخف يا مولاي، تأمر بقتله فتتخلص منه. أجل، دع هذا الذي وليته مكاني ينفعك اليوم بمداهنته لك. اذهبي فأتني بالغلام. سمعا يا مولاي. الفرعون الموعود لا يقتل. ويل لك، سأريك الآن كيف أقتله وأقتلك بعده. الفرعون الموعود لا يقتل. أين الغلام؟ مولاي، إن أمه متعلقة به، لا تريد أن تدعه لأحد، كأنما تخشى أن يختطف منها. انسبي فانتزعه منها. انتزعه منها؟ نعم، انتزعه منها بالقوة. لما يا مولاي؟ إنها قد تصاب بسوء من جراء ذلك. لا تسألي لني لما. اذهبي فافعلي ما أمرتك. وأنت أيها الحارس، اذهب معها فساعدها على انتزاع الغلام من أمه. أجل يا مولاي. لعل هذا آخر ظلم ترتكبه، أن تنتزع هذا الغلام من طرائب أمه. كلا، بل سأقتله أيضا وأقتلك. الفرعون الموعود لا يقتل. مولاي، مولاي، أدركني يا مولاي، إني أكاد أجن. أين الغلام؟ قد انتزعته من يدي أمه. أين هو؟ اختفى من يدي في طريقي إليك. بل هربته يا ملعونة. كلا يا مولاي، بل اختفى من يدها، أنا شهدت ذلك بعيني. ولدي، ولدي، ولدي، أين ولدي؟ أين ذهبتم بولدي؟ أين ولدي؟ أين أخفيت ولدي؟ أعطني ولدي. سيرونا يا حبيبتي، إني لم أرى ولدك. بل تريد أن تقتله لئلا يكون ملكا بعدك. أعطني ولدي، أين ولدي؟ أحملنها إلى غرفتها. قلت لكم إن الفرعون الموعود لا يقتل. اقتلوا هذا الكاهن اللعين. حذاري يا أبنائي، لا ينتقم منكم الفرعون الموعود، فكأني به الآن بينكم في هذا المكان. اقتلوه، اقتلوه يا جبناء. ها هو ذا مولاكم قد ظهر، لا يمدن أحد منكم يده إليه بسوء. من أنت؟ وينك؟ أنا الغلام الذي تبحث عنه لتقتله. أنا باتا الذي اغتصبت منه زوجته. أنا قاتلك ولا قاتل لك غيري. سأريح الشعب من ظلمك وفجورك، سأريحك من نفسك الفاجرة. ويلك ويلك، اقتلوه اطعنوه من خلفه. الفرعون الموعود لا يقتل. لم يحميك مني أحد، لم يحميك مني أحد. ويلكم، اقتلوه الفرعون لا يقتل. حذاري أن تمتد إلي يد بسوء. باسم الشعب أقدم إليك صولجان النيل يا باتا، وليجعلك الرب مباركا أينما كنت. اهتفوا معي، يعيش منقذ مصر، يعيش منقذ مصر. ارفعوا رؤوسكم، لا ينبغي أن تحنوها بعد اليوم لأحد إلا للرب ذي الكلام. عامور، قد وليتك يا عامور رئاسة الكهنة وجعلتك طبيب الخاص. شكرا لك يا سيدي، ولك علي أن أمنحك النصح وأخلص في خدمتك وخدمة الشعب. إن لي عليكم الطاعة والإخلاص، ولكم علي ألا أدع ظالما إلا عاقبته، ولا مظلوما إلا أنصفته، ولا حقا مغصوبا إلا رددته إلى صاحبه، ولا خائنة زوجها إلا نكلت بها تنكيلا. ها أنا ذا قد قتلت هذا الفرعون الفاجر، فأتوني الآن بالفاجرة، ائتوني بالفاجرة. إنهم لا يدرون من يعني مولاي. وهل في القصر فاجرة غير سيرونة؟ ائتوني بسيرونة. قل لي يا عامور، ما جزاء امرأة خانت زوجها؟ جزاؤها الرجم يا مولاي. وما جزاء امرأة قتلت زوجها؟ جزاؤها يا مولاي القتل. ها هي امرأة خانت زوجها وقتلت زوجها. ولدي ولدي، هل وجدتم ولدي؟ ولدي حبيبي مولاي، أين ولدي؟ رد لي ولدي، أتوسل إليك، عاد إلي ولدي، أقبل قدمي. ساعدي عني أيتها الفاجرة. حبيبي، لماذا تنهرني؟ أما عدت تحبني؟ كلا، بل أكرهك وأمقتك وسأقتلك الآن. تمقتني وتريد أن تقتلني؟ ماذا جنيت في حقك؟ أنسيت يا فاكرة أنك خنت زوجك وقتلته؟ في سبيلك يا مولاي، أتقتلني لأني خنت زوجي وقتلته من أجلك؟ ويل لها، تحسبني فرعون هداه. سيرونا، أما تعرفين من أنا يا فاجرة؟ كيف لا أعرفك؟ أنت مولاي فرعون الذي كنت تحب. هذا ظنك، هو ذاك فرعون الفاجر قد قتلته، انظري إليه. قتلته؟ نعم قتلته، أفما تعرفينني الآن؟ أما تعرفين من أنا؟ باتا. أجل باتا. أجل، أنا باتا زوجك الذي خنته وقتلته. باتا. وهذا خنجرنا القديم الذي أغمدته في صدري، سأغمده الآن في صدري. لا لا تقتلني حتى أرى ولدي، دعني أرى ولدي، دعني أرى ولدي، دعني أرى ولدي أولا ثم اقتل. ويل لك، أما تبصرينني؟ أنا ولدك الذي ضاع منك، أنا ولدك الذي تبحثين عنه. يا بشرى، هذا ولدي، هذا ولدي. شكرا لك يا رب، إذ رأيت ولدي قبل أن أموت. دعني أعانقك يا ولدي، هلم إلى صدر أمك، ماذا تتباعد عني يا بني؟ أنا أمك، أنا أمك العجوز، أمي. اللصوص القساة اختطفوك مني صغيرا وعدت إلي رجلا كبيرا حتى كدت لا أعرف. أنا أمك يا بات. أمي. أما عدت تعرفني؟ أنسيت أمك يا بات؟ أمي. أنا أمك. أمي. أمي. أمي. ولدي. أمي. ولدي. وهكذا تنتهي مسرحية الفرعون الموعود، مسرحية أسطورية في 6 مناظر، كتبها الأستاذ علي أحمد باكثير، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات الشيخ عبد العزيز خرشد، سيرونا إحسان الألعاوي، باتا جلال الشرقاوي، أنبو عبد العليم خطاب، نفرورة زوزو نبيل، فرعون لطفي عبد الحميد، الوصيفة مجد علي، البستاني عبد المنعم بسيوني، الكاهن سيدو فاروق سليمان، الكاهن عمور سيد الرئيس، القابلة هدى زكي، والحارس ضياء الدين السويفي. الفرعون الموعود أخرجها صلاح عز الدين.